السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. كانوا يرون، يعني الجاهلية، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وهذا من عقائد الجاهلية التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون المحرم صفرا. هذا هو النسيء، هذا هو النسيء عندهم. إذا احتاجوا إلى شهر من الأشهر الحرم للقتال فيه أجلوا التحريم إلى الشهر الذي يليه، فمحرم من الأشهر الحرم، ويحتاجون فيه إلى العدوان نعم على غيرهم، فيؤجلون التحريم إلى صفر، ويجعلون المحرم صفر. وهذا هو النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، وهذا هو المراد به من النسأ، وهو التأخير، تأخير تحريم الشهر للشهر الذي يليه. فالمحرم شهر حرام، يؤخرونه إلى صفر، ثم بعد ذلك تدور الأشهر. ولذا الحجة التي وقعت سنة 9 حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وأتبعه بعلي رضي الله عن الجميع، يقولون كانت في القعدة على طريقة العرب في النسيء. ثم بعد ذلك لما حج النبي عليه الصلاة والسلام 10 وافقت وقتها، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد نعم كهيئته يوم خلق الله السماوات، يعني الحجة وقعت في وقتها، ذو الحجة وذو الحجة الحقيقي. ويقولون إذا برأ الدبر، الدبر هو الجروح التي تكون في الدواب من أثر طول الركوب والحملان عليها، يعني إذا رجعوا من حجهم تكون دوابهم قد أصابها هذه الدبر وأصيبت بهذه الجروح والقروح، ينتظرون إلى شهر صفر فلا يعتمرون في المحرم. نعم، كيف لا ايش عندك؟ لا لا لا لا، هم يجبون على أساس أنها يسجعون هذه الكلمات: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر. نعم، لا، السكون على الراء ترى من أجل السجع، السكون على الراء ما هي على الباء. إيه، من أجل السجع، يتقرأ هكذا: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر، وإلا كلها مرفوعة: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر. نعم، عفى الأثر، امحى أثر سفرهم إلى الحج مع طول المدة، وانسلخ شهر صفر، صار في فرصة بين الحج والعمرة، حلت العمرة لمن اعتمر. هذا كلامهم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إبطالا لهذا الاعتقاد، إبطالا لهذا الاعتقاد. والعمرة التي أمرهم بها في أشهر نعم الحج، سواء قلنا إن العبرة بالحال أو العبرة بالمآل، هي في أشهر الحج، الإحرام بها في شهر القعدة وأداؤها في شهر ذي الحجة. فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال الحل كله، الحل كله، يعني الإنسان يتحلل من كل ما منع منه فلا يمنع من شيء حتى إتيان النساء الذي هو أعظم المحظورات. ثم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء بالتشديد، لأنه كان يبري النبل والسهام فهو براء اسم فاعل صيغة مبالغة فعال، صيغة مبالغة فعال، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، هذا على سبيل التخيير. ثم بعد ذلك أمرهم بها، فالأمر بالعمرة في هذه الأشهر الأشهر الحرم جاء على التدريج، أولا بالتخيير ثم بالإلزام. وحدثناه إبراهيم بن ديلان قال حدثنا روح حاو حدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر عن الحديث السابق أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء، فصلى الصبح بالبطحاء. خلا الجهضمي فإنه لم يقله، يعني لم يرد هذا في روايته السابقة. الجهضمي هو نصر بن علي. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلونا من العشر، يعني من عشر ذي الحجة، وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى، وهنا قال صلى الصبح بالبطحاء، صلى الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. وذو طوى يعرف الآن بإيش؟ بالزاهر. نعم نعم في قرب. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس، يعني الجيش الجمع كبير جدا، نعم يحتاج إلى مساحة كبيرة جدا تستوعب ذي طوى وتستوعب معه، فمن كان هنا قال صلينا الصبح هنا، ومن هناك قال صلينا الصبح هناك، الأمر سهل. يعني عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، يعني دخلت في أشهره بعد أن كان العرب يمنعونها، وفي القرآن دخلت أعمالها في أعماله. نعم، فقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة هذا اختلف في تفسيره وتأويله، وهي دخلت فيه من وجوه. ثم قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي نصر بن عمران قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، نهوه عن المتعة فأمره ابن عباس بها. ثم قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور العاجل البشرى. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني أصبت السنة فرأيت ما يؤيد عملك واتباعك للسنة. نعم جاهز. إيش لا مانع، على سبيل الدعاء، على سبيل الدعاء له أن يتقبل الله عمله، وإلا القبول عند الله جل وعلا. لكن عمرة مقبولة بمعنى تقبل الله منا ومنك، يعني دعاء. نعم استئناس أو عمل بالنص، العمل بالنص لا بالرؤيا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، وجاء أنه أحرم بعد صلاة الصبح وهما ركعتان، سواء كانت صلاة الصبح أو الظهر، والأكثر على أنها صلاة الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها، لأنه صلى في بذي الحليفة خمس صلوات على ما تقدم، خمس أوقات، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، في صفحة سنامها الأيمن. والإشعار هو وضع العلامة، وهو بالنسبة للإبل يكون بضرب صفحة السنام الأيمن بالسكين ليخرج منها الدم، هو سنة عند الجمهور لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومنعه الحنفية وقالوا تعذيب ومثله، لكن إذا ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد، كالوسم، والنبي عليه الصلاة والسلام وسم إبل الصدقة وهو الكي بالنار، ولم يقل هذا تعذيب وهو أرحم الخلق. الله المستعان. إذا تساوى القولان من كل وجه ولم يستطع الإنسان أن يرجح لقوة أدلة الفريقين، فرأى رؤيا بعد أن بذل الأسباب والآداب التي تجعلها صادقة، لا مانع من الاسترواح إليها والميل إليها. صح، صلى الظهر بالمدينة ثم صلى العصر بذي الحليفة والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد. يقول وسلت الدم وقلدها نعلين، ومن أجل أن تعرف، يعرف أنها هدي حيث لا يتعرض لها، وإذا ظلت ذبحت في مكانها. المقصود أن هذا إشعار وعلامة لكي تعرف. وقلدها نعلين ثم ركب راحلته ثم استوت به على بيداء، فلما استوت به على بيداء أهل بالحج. والتقليد عار أيضا سنة بالنسبة للإبل، وأما بالنسبة للغنم فلا تشعر وإنما تقلد فقط، والتقليد يكون بنعلين أو بغيره ما يدل على أنها هدي. عائشة تقول فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وأما بالنسبة للبقر فمختلف فيها، هل تشعر أو يكتفى بتقليدها، هل تلحق بالإبل أو تلحق بالغنم، لكن الأكثر على أنها إن كان لها سنام أشعر. ثم قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة، غير أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذه الفتية التي تشغفت بها أو تشغفت ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس، تشغف يعني دخلت شغاف القلوب وأشربوها، أو تشغبت بالناس يعني أوجدت فيهم شغب ولغط، فصار كل واحد يذكرها في المجالس، أن من طاف بالبيت فقد حل، فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. وهذا رأي ابن عباس أنه كان يقول لا يطوف بالبيت حاج إلا حل. وإن رغمتم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال لابن عباس: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، تفشغ يعني انتشر بالناس وفشى بين الناس، من طاف بالبيت فقد حل الطواف، فقد حل الطواف عمرة كذا. نعم صحيح. فقيل لابن عباس: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، من طاف ببيتي فقد حل. انتهت الجملة. الطواف عمرة. ومعلوم أن السعي ركن عند جمهور أهل العلم، نعم، خلاف الحنفية الذين لا يرون ركنيته بل يجبر بدم لمن تركه، وحينئذ إذا كان قابل للانجبار فالعمرة تتم بدونه. الطواف عمرة. فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. كيف؟ مصدر ابن عباس استدلالا بقول الله جل وعلا: ثم محلها إلى البيت العتيق، من وصل إلى البيت العتيق وطاف به فقد حل. نعم، لكن ما الضمير يعود إليه؟ محلها إلى البيت العتيق البتن، يعني إذا وصلت البيت العتيق ولو لم يطف يذبح هديه ويحل، لو أراد أن نأخذ من مفهوم الآية ما يحتاج ولا يطوف بعد. إذا أردنا أن نأخذ بحرفية الآية، ثم محلها يعني البدن والهدي إلى البيت العتيق، يعني مجرد وصوله إلى البيت العتيق حلت، لكن لم يقل بهذا أحد. نعم. هو يرى وجوب التمتع. نعم. لا، هو يرى أن الأنساك الأخرى صحيحة، لكن يأثم من ترك التمتع. هذا فهمه للسنة، هذا فهمه للسنة رضي الله عنه وأرضاه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن مكن قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول: لا يطوف ببيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قال: قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف. فقال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله. وعلى هذا يفهم من كلامه أنه يجيز نحر الهدي قبل يوم النحر وقبل المعرف، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع، واستدل بأمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا بعمرة، لكن هل يفهم منهم أنهم ما سعوا ولا قصروا؟ لا، بعمرة كاملة. قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: قال ابن عباس قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: قال ابن عباس قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام طاف ثم سعى ثم قصر، وهذا في عمرة الجعرانة، في عمرة الجعرانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرته التي مع حجه لم يقصر إلا بمنى، وعمرة القضاء معاوية ما أسلم، فهي عمرة الجعرانة. لكن كيف يقول ابن عباس: ما أعلم هذا إلا حجة عليك؟ ومعاوية يريد أن يستدل عليه بلزوم السعي والتقصير، وأنه لا يحل بمجرد الطواف. نعم، فكيف يقول: لا أعلم هذا إلا حجة عليك؟ نعم، هو ما عندنا اشكال في فهم معاوية، لكن اشكالنا في فهم ابن عباس، ان هذا حجة على معاوية وحجة على من يخالف ابن عباس بانه لا يكفي الطواف. نعم، يعني وش وجه المخالفة في قول معاوية عن التمتع؟ طيب، حلوا على رأي ابن عباس مجرد الطواف. ها؟ أولا، العمرة هذه ليست التي مع حجة الوداع، سواء كانت منفصلة ممن لم يسوق الهدي أو مقرونة بالحج، هي عمرة الجعرانة بلا شك. اي، بعد الفتح، هي بعد الفتح، بعد الفتح. نعم، بعد قفولهم من حنين. نعم، فقلت له: لا اعلم هذا الا حجة عليك. كيف معاوية ماذا يريد ان يستدل على ابن عباس؟ قال ابن عباس: قال لي معاوية: علمت أني قصرت من رأس صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك. عند المروة، بعد السعي، بعد فرغ من السعي، كيف يكون حجة على معاوية؟ كيف يكون حجة لابن عباس؟ نعم، لا ما يكذب، لا، هو وافقه على وقوع هذا، لكنه قال: هو حجة عليك وليس لك. ولا يظن بابن عباس أن الأمر من الوضوح بمكان ثم يقول حجة عليك، إلا أن نكون لم نفهم كلام ابن عباس ورأي ابن عباس. ولا كيف يقول ابن عباس أن هذا حجة عليك، وأنه يكتفى بالطواف، وأنك ما قصرت النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن سعى، بعد أن انتهى من سعيه على المروة. في توجيه يا أخوان؟ لا يقال ابن عباس سيرة وجوب العمرة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. طيب، يعني ولا يقال أنه سنة، يعني سنة أنه محلها البيت العتيق حينما تنتهي من الطواف والسعي. انه اراد به الطواف والسعي. وش يقول هنا؟ الطواف عمره، من طاف ببيته فقد حل الطواف عمره، يعني تريد ان نحمل الطواف على اعم من الطواف بالبيت، من الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروه. يريد جزء، يريد به الكل، يعني كل ما يعمل. اذا ما في خلاف بينه وبين غيره، شنو نقول معاويه اذا حجه عليك؟ يرى وجوب التمتع يعني الان كلام معاويه عندما قال ابن عباس يريد ان يلزمه بالسعي، او يريد ان يبين له ان العمره، ما أرى، ما أعرف وجهه أنا، واضح ولا مو واضح وجهه؟ ها؟ وجه كلام ابن عباس؟ إشكال، ما في إشكال. شوف ما يقال، هو قال حجة عليك، ايه؟ أي أنه حجة عليك في أنه اعتمر في أشهر الحج، يكفي هذا، هذا محل الخلاف بينهما. وجوب التمتع شيخ، أنه اعتمر وفصل بينهما. وجوب التمتع، أنا اعتمر أنا وحج بعد 3 سنين. أو سنتين، حج بعد سنتين. الحديث ما فيه تصريح بأن الخلاف بينهما في متى يحل الحاج، ربما كان حجة مسألة أخرى مثلا في تقصير أو حلق أو كذا. إيه. ما في تصريح أن هذا في نقطة الخلاف السابقة. ولذلك نقول لا نفهم الخلاف بينهما. نشوف الرواية التي تليها. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. عنوان الباب هنا باب جواز تقصير المعتمد من شعره وأنه لا يجب حلقه، كأن هذا نقص الخلاف اللي كان بينهم، ما متى يحل وأنه كيف يحل، وأنه يستحب كون حلقه وتقصير عند المروة. هذا عنوان من الشارح هذا. إيه. نعم. لا لا الصحيح صحيح مسلم مع كثرة الشروح الموجودة والمتداولة، هذه الشروح لا تحل إشكالاته، وفيه إعواز كبير، ويحتاج لمن يتصدى له يبين جميع الإشكالات فيه. يعني الكتب كلها فيها إشكالات، لكن تصدى لها الشراح وحلوا الإشكالات. يعني البخاري ما يشكل عليك شيء، لأن الشروح وافية، أما مسلم شروحه ليست وافية، وبحاجة إلى شرح كبير يجمع هذه الشروح كلها ويحل جميع الإشكالات حسب الإمكان. ويبقى وعمل البشر لا بد فيه من القصور. ليس المقصود عبد الله عنك زمن العمره او زمن تلك التقصير، يعني يقول حدثنا عليك انك لم تسلم وقتها. شلون مسلم غير مسلم هو اللي قصر عنه؟ يعني يقول حدثنا عليك. هو ان كان الخلاف في مساله التمتع والإشكال في التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج، نعم، وهذه العمرة في أشهر الحج بلا شك، عمرة الجعرانة هذه العمرة في أشهر الحج، وإلا فالعمرة التي ما حج عليه الصلاة والسلام لم يتحلل منها لأنه كان قارنا. هنا النووي ماذا يقول؟ وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان قارن كما سبق إيضاحه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى وفرق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقع سنة 7 من الهجرة، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم يوم الفتح سنة 8، وهذا هو الصحيح المشهور. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له ما شاء الناس حلوا ولم تحل أنت، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم، ما حل الإشكال ولا تعرض له أصلا. نعم، المعاوية. شو الفتح؟ رقمه كم يقول؟ ألف؟ لا لا لا بدل الفتح حتى الثالث. حتى لو زعم معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، نعم، وأثبت لابن عباس أنه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمشقص، نعم، كيف يقول ابن عباس أنه حجة عليك؟ ألف سبعمائة مثلا أبو عاصم بن جريج عن الحسن المسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. والترجمة باب الحلق والتقصير عند الإحلال. يقول بين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال بدل قوله فقلت له لا، يقول ابن عباس وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة، وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأحمد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات الحديث. وقال وأول من نهى عنها معاوية. فقال ابن عباس عجبت منه وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص انتهى. وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقول معاوية، لقوله لمعاوية أن هذا حجة عليك. نعم. وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله معاوية أن هذا حجة عليك، يعني فهم ابن عباس أن هذا التقصير في حجة الوداع. فإذا كان هذا التقصير في حجة الوداع فالنبي عليه الصلاة والسلام متمتع قطعا. لا نحل الإشكال. نعم نحل الإشكال. ابن عباس معاوية ينهى عن التمتع وابن عباس يأمر به. نعم. قال معاوية أنا قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم على المروة عند المروة أو على المروة بمشقص، قال هذا حجة عليك، يعني حل من عمرته. وهذا ابن عباس يرى أن هذا العمل في حجة الوداع. يقول وهذا يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية أن هذه حجة عليك، إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة. نعم نعم. وأصرح منهما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم، وفي كونه في حجة الكلام من حجر، وفي كونه في حجة الوداع نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، فكيف يقصر عنه على المروة؟ وقد بالغ النووي هنا في الرد على من زعم أن ذلك فكان في حجة الوداع، فقال هذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع قارنا، وثبت أنه حلق بمنى وفرق أبو طلحة الشعر، كلام النووي. فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله على عمرة القضاء، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم يوم الفتح سنة 8، هذا هو صحيح. ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش قد تظاهرت إلى آخره. يقول ابن حجر قلت، ولم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية، والذي رجحه من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند، لكنه يمكن الجمع بأنه يكون أسلم خفية ويكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. إلى آخر كلام. المقصود أن الإشكال نعم انحل ولا نعم. لذلك شروح البخاري تحل الإشكالات. نعم ذكر رواية تؤيدها بعد ذلك. جزاك الله خير. وين الإشكال؟ الإشكال لم ندركه أولا، ولم نتوقع أن ابن عباس كان يتصور أن هذا العمل في حجة الوداع، لأنه متقرر في الأذهان أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن وما حلق شعره إلا في منى. من يبي يرد على ذهنه أنها أن ابن عباس بيفهم النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وفصل بين العمرة والحج؟ نعم، مع الأدلة متظاهرة متكاثرة أنه قال قلدت هدي ولبت رأسي فلن أحل حتى أبلغ الهدي محلة. يعني هذا إشكال ما يمكن يفهم إلا بجمع الطرق والروايات، فإذا جمعت الطرق كلها انحلت الإشكالات. وهذا ما يفعله ابن حجر رحمه الله بخلاف غيره من الشراح. إذا لا لا ما يمكن ينحل الإشكال إلا إذا كان ابن عباس يرى أن هذا التقصير في حجة الوداع. وين؟ لا ما يمكن إلا إن كان نسي مع طول العهد، إلا إن كان نسي مع طول العهد، لأن المتقرر في النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما حلق إلا بمنها ما عند المروة، إلا إذا كان قد نسي. هنا واحد من الأخوان يقول هل يمكن حمل الاختلاف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شعره للحجامة وحضر ذلك معاوية؟ يقول أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. لكن هل هذا يحتج به ابن عباس؟ يصلح أن يكون حجة لابن عباس؟ ما يصلح أن يكون حجة لابن عباس. نعم وين؟ أنت تدري أن معاوية عاش بعد ذلك 50 سنة بعد حجة الوداع، بعد وفاة النبي 50 سنة عاش. نعم، وابن عباس عاش أكثر، 68 مات. فمع طول العهد يمكن أن يحصل مثل هذا الخلاف، يعني مع طول نصف قرن يحصل مثل هذا الخلاف. معاوية ينسى، يذكر أنه قصر عن النبي عليه الصلاة والسلام بمش قصر، لكن ما يدري متى. وإذاك لما ألزمه ابن عباس ويعرف أن ابن عباس مدعو له بأن يفقه في الدين و يستسلم. نعم ينسي بلا شك. المشقص يقولون سهم عريض أو شيء ونصب عريض أو شيء من هذا، يعني مثل السكين الطويلة، هو تقصير. نعم. يقول حدثني عبيد الله بن عمر القواريجي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحل وروحنا إلى منى أهللنا بالحج. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا، يعني يلبون بالحج. وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. وكان جابر خفي عليه نسخ المتعة متعة النساء في عهده عليه الصلاة والسلام أو نسي ذلك. على كل حال الانساك الثلاثة كلها جائزة، حصل الاتفاق على جوازها وخلاف أهل العلم في الأفضل من بين هذه الأنساك، وكل إمام يفضل ما وصل إليه اجتهاده من تفضيله. ثم قال نعم تختلف المتعتين متعة النساء والحج، واضح. ابن عباس له قول، لا قول ظاهر، وإن رجع عنه قد رجع عنه رضي الله عنه. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم بن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن معي الهدي لأهللت أو لأحللت. وحدثني وعرفنا أن عليا ما ساق الهدي ولذا لم يحل بخلاف أبي موسى. وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الصمد حاو حدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله، غير أن في رواية بهز لحللت. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى ابن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وهذا على ما تقدم في الروايات هذا آخر الأمر، وكان إهلاله أول الأمر بالإفراد، ثم لما أمر بالصلاة والجمع بينهما قال لبيك عمرة وحجا. يقول حدثنيه علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. هذا آخر الأمر، قرن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بذلك صلي في هذا الوالد المبارك وقل، وكان أول الأمر قد أهل مفردا على ما تقدم في الروايات. وحدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا بن عيينة قال سعيد قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده قسم من النبي عليه الصلاة والسلام، حلف من غير استحلاف، وهكذا ينبغي أن يكون الحلف على الأمور المهمة ولو من غير استحلاف. وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، يعني بعد نزوله في آخر الزمان، حاجا أو معتمرا، حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما، يعني يحج بالنسك الجائز في شرعنا، نعم، حاجا مفردا أو معتمرا سواء كان عمره فقط أو متمتعا بها إلى الحج، أو ليثنينهما بأن يجمعهما، فيأتي بالنسك على ما في شرعنا، لأن عيسى عليه السلام إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا نزل. وين يهلنا ابن مريم؟ الحالة في الدلائل كلها صريحة في جواز الأنساك الثلاثة. جواز واحد ابن عيينة واثنين سفيان الثوري. سفيان الثوري ما بقى من سفيان بن عيينة إلا في يحتاج إلى وسطين لأنه أقدم. لا بينه وبين الإمام المؤلف، بينه وبين المؤلف، ما هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا بينه وبين المؤلف. نعم من هذه الحيثية ومن أمته باعتبار أنه يعمل بشريعته، هو تابع له من هذه الحيثية، وباعتبار نزوله أو بعثته في أول الزمان مستقل. نبي مستقل له شريعته. نعم. هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام في في الإسراء. لا لا لا لا، شوف إذا كان للشخص أكثر من وصف فالوصف الأعلى يقضي على الأدنى، الوصف الأعلى يقضي على الأدنى، فالنبوة فوق الصحبة. إذا كان بين سفيان والمؤلف واحد فهو بن عيينة غالبا، وإذا كان اثنين فهو الثوري غالبا، مع أنه وجد واحد على قلة بينهم بين الثوري في الأسانيد العالية. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، قال والذي نفسي بيده. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. ثم بعد ذلك قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجتي عمرة من الحديبية، يعني التي صد عنها، أو زمن الحديبية يعني التي صد عنها وحسبت عمرة وهي الفتح الحقيقي في ذي القعدة، وعمرة وعمرة من العام المقبل يعني عمرة القضاء في ذي القعدة أيضا، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته أيضا في ذي القعدة باعتبار الإحرام باعتبار الحال وإن كان أداؤها في ذي الحجة. نعم. والعبرة عند أهل العلم بالحال، العبرة بالحال، يعني لو أحرم في آخر شعبان وأدى العمرة في رمضان عمرته شعبانية. نعم. ولو أحرم في آخر لحظة من رمضان وأدى العمرة في شوال عمرته رمضانية، وعلى هذا تكون العمرة التي مع حجته في القعدة حكما. جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر وهو من أشهر الحج وهو من الأشهر الحرم، ولذا توقف ابن القيم رحمه الله تعالى في تفضيل عمرة رمضان على عمرة الأشهر الحرم، توقف ابن القيم في تفضيل عمرة رمضان على عمرة الأشهر الحرم. حدثنا محمد بن المثنى. نعم. إيه؟ لكن متى أحرم الإحرام؟ نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حجة واحدة واعتمر أربع عمر، ثم ذكر بمثل حديث هداب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17 غزوة. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، وهذا على حسب علمه، وإلا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك بلغت إلى 25. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة 19، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع، يعني لم يحفظ أنه حج بعد هجرته إلا مرة واحدة. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى، يعني قبل الهجرة أخرى، هذا الذي في صحيح مسلم، وفي غيره نعم في غير مسلم حج قبل الهجرة حجتين. ومضى في حديث جبير بن مطعم حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام واقف مع الناس بعرفة واستنكاره أن يقف هذا وهو من الحمص، أن يقف بعرفة والحمص لا يتجاوزون المزدلفة، هذه في الحجة التي قبل الهجرة، وقبل إسلام جبير بن مطعم. نعم. على كل حال من حج في هذا الشهر اقتداء به عليه الصلاة والسلام لن يحرم الأجر، أما المسنون بالاتفاق والمفضل على غيره بالاتفاق عمرة رمضان. وحدثنا، وإن قال بعض أهل العلم أنه خاص بتلك المرأة، بعضهم قال أنه خاص بها، وجاء في أبي داود ما يدل على الخصوصية، لكن عامة أهل العلم على أنه عام لها ولغيرها، لأن العبرة بعموم اللفظ. وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستسندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، السواك تدلك أسنانها بقوة فيسمع من وراء الجدار، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة يا أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه، يعني ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمر ما اعتمر، كل عمرات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمر معه لكنه نسي، وإنه لمعه. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم، سكت. نعم. هم يقولون هذه موطئة للقسم، جوازها ما في إشكال، قدر ما شئت، إن أردته جائزا فقل والله، وإن كنت على طريقة الجاهل يقسم ما شاء، ولكن هذه جائزة عند الجمهور، ومنعها مالك، يعني لم يمنعها إلا الإمام مالك، بل منعها كراهة، فهذه ليست بقسم، فالقسم ما اقترن بأحد الحروف الثلاثة، هذا هو القسم. نعم سياقها سياق تعظيم، نعم، لكن ما كل تعظيم يلحق بالقسم. شيخ الإسلام قالها مرارا، ابن القيم في كتب يكررها وغيرهم، وهنا تقولها عائشة رضي الله عنها. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. من أهل العلم من يستروح إلى إثبات عمرة رجب، نعم، لأنها ثابتة عن ابن عمر، وكون عائشة تنفي المثبت مقدم على النافي، لكن الإشكال في سكوت ابن عمر، يعني ما أصر على قوله أنه اعتمر في رجب. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم، سكت، أن كأنه موافق لها وأنه نسي وقال إن اعتمر في رجب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد، يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، يعني صلاة الضحى حكمها نعم سنة، أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام جمع من أصحابه، وفي حديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ويحتاج الإنسان إلى أن يتصدق 360 صدقة، نعم، ليؤدي هذه الصدقات المطلوبة. ثم قال في النهاية ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، فصلاة الضحى سنة. هنا يقول فسألناه عن صلاة فقال بدعة، لعل مراده قصد المسجد لها، يخرج الإنسان من بيته ويذهب إلى المسجد ليصليها، أو أن الاجتماع لها وأداؤها جماعة وقصد ذلك هو البدعة. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربع عمر، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه. هم يكرهون أن يردون على هذا الصحابي الجليل هيبة له. وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع الكبار، يمكن تنبيهه بأسلوب غير مباشر. نعم، يمكن تنبيهه بأسلوب غير مباشر. ومن أسهل الأمور وأيسرها أن يستفتي الطالب شيخه ويقول له الشيخ كذا، يقول له: لا، الشيخ فلان يقول كذا. نعم أخي، بأسلوب مناسب جدا بإمكانك أن تقول له: ما رأيك في من يقول كذا؟ نعم، أحيانا بد من مباشرة يقول: لا، الشيخ يقول كذا، الشيخ فلان يقول كذا. هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. يعني الأسلوب المناسب يعني أن تقول: ما رأيك في من يقول كذا؟ فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه. وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين لما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه ما اعتمر في رجب قط. صلى الله وسلم.